لو تنهدى الدنيا والأرواح في عيد ميلادك هديتك، لو تنعطى البهجة والأفراح قلوب السنافيل القصيد، خدت الحزن عنك وعطيتك، دامك معي يا نور الأصباح في من تقوله ما عصيتك. أمرت ذلل قولي يا صاح، حلق السعادة لي لقيتك، برق الهنا والخير لي لاح، برق الهنا والخير لي لاح، من يوم يا عمري هويتك، الشوق يا المعشوق ذباح، الشوق يا المعشوق ذباح، لو ما ذبحني ما شريتك، ينبك عيش العمر، ينبك عيش العمر مرتاح، بعدك يموتني فديتك، بعدك يموتني فديتك. لو تنهدى الدنيا والأرواح